شيء غير الوحي الذي جاء به الرسول من شخص او غيره فانه يكون من الافساد في الارض. قال الشارع رحمه الله: قوله واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قال ابو العاليه في الايه يعني لا تعصوا في الارض، لا تعصوا، لا تعصوا في الارض، لان من عصى الله في لان من عصى الله في الارض او امر بمعصيه الله فقد افسد في الارض، لان صلاح الارض والسماء انما هو بطاعه الله ورسوله. وقد اخبر تعالى عن اخوه يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. فدلت الايه على ان كل معصيه فساد في الارض. وكذلك قصه شعيب عليه السلام ومحاجته قومه وامره بان يوفوا الكيل والميزان ولا يفتحوا، قال لهم في ذلك ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، لان هذا يدل على ان تفسيح الميزان وعدم الوفاء به افساد في الارض وفساد في الارض، فدل ذلك على ان كل ناسيه تكون فساد في الارض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك وجه الاستنباط من الآية لهذا وقولهم إنما نحن مصلحون. إذا قيل لنا نفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني أنهم يقولون جعلوا الإفساد سلاح، ولا بد أنهم يحسنوا أعمالهم ويزينوها أمام الناس وكذلك أقوالهم حتى يغتر بها من لا يعرف الواقع ولا يعرف الحقيقة. فهذا يقول يفيدنا انه ينبغي للانسان يتفتن اقوال الناس واعمالهم ويعرف يميز بين ما هو موافق للكتاب والسنه وبين ما هو مخالف، فيقبل ما وافق الكتاب ويرد المخالف للكتاب والسنه، ولا يغتر في تزيين الكلام وتحسينه، فانه قد يراد به باطلا، وقد يكون مثلا الانسان عنده مقدره على تحسين الكلام وتزيينه والباسه لباسا يستدعي الاستماع اليه وقبوله، وهو في الواقع باطل. ولهذا يقول الله جل وعلا في صفه المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقوله، يعني أنهم لهم مرأى حسن، منظر جميل، طلعة بهية ولباس فاخر، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم مناظرهم وإن يقولوا تسمع لقوله، يعني أنهم عندهم بلاغة وفصاحة وبيان، يستطيع أنهم يلفت النظر إليه والأسماء إليه، يلفت النظر بهيئتهم ويلفت الأسماء بقولهم. هؤلاء من أغر الخلق على الخلق، من أغر الخلق على خلق الله جل وعلا، لهذا حذر منهم جل وعلا فقال فاحذرهم، أخبر أنهم هم العدو، هم العدو. وليس معنى ذلك ان العدو محصور فيهم، ولكن لشدة غرضهم وعداوتهم على المسلمين والاسلام